بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنزال الحديث في باب الحال. قلنا ذكر الناظم المفاعيل أولا، ثم ثنى إذا اعتبرنا المفاعيل أولا ثنى بالحال وباقي المنصوبات. جمع بين الحال والتمييز في باب واحد، وبعض النسخ باب الحال فقط كما هو عندي، وبعض النسخ باب الحال والتمييز، لكن الظاهر أن الجمع بينهما هو الأصل، لأنه قال والحال والتمييز منصوبان، فدل على أن التبويب باب الحال والتمييز. جمع بينهما لاشتراكهما في أمور متعددة كما سيذكره، وإن اختلفا فيما هو أكثر من مساعد الاجتماع. سبق بيان الحال، وقلنا هي في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، وفي الاصطلاح الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة، كما قال ابن مالك الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال، يعني في حال كذا على نية وضعف إليه، أي لبيان أو للدلالة على الهيئة كفردا أذهب. وسبق بيان مفترضات على التعريف، فلا إعادة ولا عود. الوصف قلنا هذا الشامل للوصف، قلنا يشمل خمسة أمور، قلنا الوصف أيضا ولو تقديرا، الوصف ولو تقديرا. الذي ينبغي أن ينبه عليه أن هذا الحد هو للحال المبينة، والتي تسمى أيضا المؤسس، لأن الحال عند النحاة تنقسم إلى أمور كثيرة، منها المؤسسة والمؤكد، والذي يبوب له غالبا في كتب النحاة هو الحال المبينة المؤسسة، وحدها كما سبق. وبعضهم يقول الحال المؤسسة أو المبينة هي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، لا يستفاد معناها بدون ذكرها، يعني لو أسقطت لا يستفاد المعنى من صاحب الحال ومن العامل. فلو قيل جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، راكبا، قلنا هذا حال، ونقول هو حال مؤسسة مبينة. أسقطها جاء زيد، هل هذا التركيب دل على الركوب، على بيان هيئة صفة الفاعل؟ لا. إذن هل استفيد معناها بدون ذكرها؟ نقول لا، هذا هو ضابط الحال المؤسسة، يعني أسست معنى جديد زائدا على التركيب السابق، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية. إذن الحال المبينة أو الحال المؤسسة هي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، فلو ذكرت زاد اللفظ على معنى الجملة الفعلية أو الاسمية معنى جديدا، وإذا أسقطت هل يستفاد المعنى من الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية؟ الجواب لا. إذن المؤكدة عكس المؤسسة، ما يستفاد معناها بدون ذكرها، يفهم من التركيب، يفهم من الجملة الاسمية، يفهم من صاحب الحال، يفهم من عامل الحال المعنى الذي دلت عليه هذه الحال المؤكدة. وهذه الحال المؤكدة عند النحاة ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تؤكد عاملها، وإما أن تؤكد صاحبها، وإما أن تؤكد مضمون جملة قبلها، إما أن تؤكد عاملها، وإما أن تؤكد صاحبها، وإما أن تؤكد مضمون جملة قبلها. ومن هو صاحب الحال؟ من هو صاحب الحال؟ كيف الفاعل؟ قلنا تأتي من الفاعل ومن المفعول به ومن المضاف إليه. من هو صاحب الحال؟ صاحب الحال، قلنا عامل الحال وصاحب الحال والحال. صاحب الحال، نعم، صاحب الحال، نعم. من كانت الحال وصفا له، احفظ الحدود، من كانت الحال وصفا له. من هو صاحب الحال؟ من كانت الحال وصفا له، يعني هذه الحال لمن تعزى هو صاحبها. جاء زيد راكبا، زيد هذا هو صاحب الحال. لماذا؟ لأن راكبا جاءت مبينة لهيئة هذا اللص وهو زيد. ضربت اللص مكتوفا، اللص هذا مفعول به، مكتوفا هذه حال، جيء به لبيان هيئة هذا المفعول به. إذن صاحب الحال من كانت له الحال، من كانت الحال وصفا له في المعنى، لأن الحال في المعنى وصف وصاحبها في المعنى موصوف. الحال في المعنى خبر وصاحب الحال في المعنى مبتدأ كما سيأتي. إذن الحال قد تكون مؤكدة لعاملها، وهذه الحال المؤكدة على نوعين، إما أن تكون موافقة للعامل لفظا ومعنى، وإما أن تكون موافقة له في المعنى دون اللفظ. إذا جاءت الحال مؤكدة لعاملها، إما أن توافقه في المعنى واللفظ معه، وإما أن توافقه في المعنى دون اللفظ، تخالفه في اللفظ، وهذا هو الأكثر. ثم وليتم مدبرين، وليتم مدبرين، وليتم هذا عامل الحال، مدبرين هذا حال، أكدت عاملها، يعني المعنى المستفاد من الحال هو المعنى المستفاد من العامل، لأن التولي هو الإدبار. ويوم أبعث حيا، أبعث حيا، حيا هذه حال من الضمير المستتر في أبعث، وأبعث هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والضمير المستتر نائب فاعل، هذه الحال جاءت من نائب الفاعل. هل زالت معنى جديدا على العامل؟ لا، لأن البعث هو الحياة، لأن البعث هو الحياة، هذه إذا خالت، وهذا هو الكثير. فتبسم ضاحكا، ضاحكا هذا مؤكد للعامل فتبسم، لأنه يمكن أن تسقط هذه الحال فلا يختل المعنى، لأن الحال المؤسسة إذا أسقطت لا يدل عليها المذكور، وإذا أسقطت أيضا في بعض أحوالها يفسد الكلام، ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذه حال مؤسسة، لو أسقطت فسد المعنى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أسقطت هذه لاعبين فسد المعنى. إذن الحال المؤسسة إذا استغني عنها لا يفهم من التركيب السابق مدلولها، وقد يفسد المعنى السابق. أما الحال المؤكدة فإذا أسقطت بجميع أصنافها لا يفسد المعنى. فتبسم ضاحكا، بغير القرآن لو قيل فتبسم لا وفى المراد، ثم وليتم لوفى المراد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض، يعني ولا تفسدوا في الأرض، لو أسقطنا مفسدين في غير القرآن صح التركيب. إذن قد تكون الحال مؤكدة لعاملها موافقة له في اللفظ في المعنى دون اللفظ كما في الأمثلة السابقة، وقد توافقه معنى ولفظا ولكنه أقل من الأول. وأرسلناك للناس رسولا، رسول هذه حال، والعامل فيها أرسلناه، حال مؤكدة وافقت العامل في اللفظ والمعنى. لو قيل أرسلناك للناس وفى المراد، تمت الجملة، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات هذه حال والعامل فيها سخر حال مؤكدة ومؤكدة لعاملها وافقته في المعنى واللفظ. إذن الحال المؤكدة لعاملها قد توافقه معنى ولفظا وهذا قليل. وأرسلناك للناس رسولا وسخره ثم قال مسخرات وقد توافقه في المعنى دون اللفظ وهذا هو الأكثر فتبسم الضحك. هذا النوع الأول من الحال المؤكدة مؤكدة لعاملها. وقد تؤكد صاحبها وذلك إذا كان في صاحبها نوع إبهام يحتاج إلى تأكيد كما في قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا من هذه صاحب الحال جميعا هذه حال مؤكدة أكدت ماذا صاحب الحال لما في الحال نوع إبهام لما في الحال نوع إبهام. كذلك إذا قيل اختلف كل الناس جميعا هذا تأكيد لكل الكل والكلية بمعنى واحد أو متقاربان. إذن هنا الحال أكدت صاحبها قد تؤكد ماذا مضمون جملة قبلها وهذه أشار ابن مالك إلى الأول وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعتف الأرض مفسدة. وقد تؤكد الحال مضمون جملة سابقة ويشترط فيها ثلاثة شروط. الأول أن تكون الجملة اسمية فخرجت الفعلية. الثاني أن تكون مسمية يعني مبتدأ وخبر أن يكون جزآهما معرفتين. الثالث أن يكونا جامدين. بهذه الشروط الثلاثة إذا وقعت الحال بعد هذه الجملة نقول هذه مؤكدة لمضمون جملة قبلها زيد أبوك رحيم. زيد أبوك هذه جملة اسمية مؤلفة من جزئين مبتدا وخبر وهما معرفتان زيد أبوك وهما جامدان يعني لا يكون المبتدا مشتقا ولا الخبر مشتقا. رحيما نقول هذه حال مؤكدة. هل يستفاد معناها لو أسقطت لو قيل زيد أبوك هل يستفاد معناها من مضمون الجملة؟ لما الأب الأصل فيه أنه رحيم زيد أبوك إذن هو رحيم. أقول زيد أبوك عطوفا زيد أبوك شفيقا زيد أبوك رحيم. فالشفقة والرحمة والعطف هذه من صفات الأبوة. إذن يفهم مضمون هذه الحال من مضمون الجملة السابقة زيد أبوك عطوفا. هذه الحال عطوفا تسمى حالا مؤكدة لمضمون جملة قبلها ولذلك العامل فيها محذوف وجوبا. أبوك زيد أبوك عطوفا يعني أحقه عطوفا. عطوفا هذا حال مؤكدة والعامل فيها محذوف لذلك لا يجوز تقدمه على الجملة فلا يقال رحيما زيد أبوك ولا يفصل بين المبتدا والخبر بهذه الحال فلا يقال زيد عطوفا أبوك. اشترطت الاسمية لماذا؟ لأن العامل هنا مقدر فلو كانت الجملة فعلية لما احتجنا إلى التقدير لأن الفعل يكون هو العامل في الحال وهنا نريد أن نقدر العامل محذوفا. كذلك اشترط كونهما مبتدأ معرفتين لأن صاحب الحال لابد أن يكون معرف. اشترط كونهما جامدين لماذا؟ لأنه لو كان أحدهما مشتقا لكان هو العامل في الحال. إذن وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر زيد أبوك رحيما. رحيما هذه حال مؤكدة لمضمون الجملة السابقة يعني ما يفهم من الحال يفهم من الجملة السابقة لكن بدلالة الإشارة أو دلالة التضمن. واضح هذا؟ الحال المؤكدة لمضمون جملة يعني يفهم من هذه الحال أو ما تدل عليه هذه الحال يفهم من الجملة السابقة. أبوك زيد أبوك يفهم أنه رحيم، فقوله رحيما أو عطوفا أو شفيقا هذا مفهوم من الجملة السابقة. إذن نقول الحال نوعان، حال مؤسسة مبينة وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، وحال مؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدون ذكرها. وهذه تنقسم إلى تنقسم ثلاثة أقسام: الأول أن تكون مؤكدة لعاملها وقد توافقه لفظا ومعنى، وقد توافقه معنى دون اللفظ. النوع الثاني أن تكون مؤكدة لصاحبها لما فيه نوع إبهام. الثالث أن تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها. هذه ثلاثة أنواع للحال المؤكدة، لكن الحد السابق يختص بالمؤسس. وإذا أطلق الحال عند النحاة انصرف إلى المؤسس، لأن الأصل في الكلام التأسيس. إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس لما فيه من فائدة جديدة. أما التكرار فالأصل عدمه إلا لحاجة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحال والتمييز منصوبان. والحال أي المصطلح عليه عند النحاة، والتمييز كما سيأتي. التمييز هذا تفعيل مصدر ميز، يميز تمييزا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول يعني المميز، وسيأتي بيانه في موضعه. والحال والتمييز منصوبان، هذا بيان لحكم الحال، وسبق بيانه في قوله الحال الفضلة المنتصب. هنا نص عليهما: والحال والتمييز المصطلح عليهما عند النحاة يشتركان في أمور، منها أنهما منصوبان. لكن النصب في الحال لازم، والنصب في التمييز قد يخرج عنه إلى الجر. فقوله منصوبان إن كان المقصود به الحال والتمييز معا في اللزوم ففيه توسع. لماذا؟ لأن التمييز قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. إذن قوله منصوبان في حكمه على التمييز هذا من باب الغلبة، من باب الغلبة. والحال والتمييز منصوبان، والأصل في الحال أنها تنصب بفتحة ظاهرة وقد تقدر، ومثلنا لذلك في قولنا قاموا كسالى. كسالى هذا حال منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، وقد ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، وذلك فيما إذا كانت الحال مثنى أو جمعا. متى يجب تثنية الحال ومتى يجب جمعها؟ الذي يعرف يجي يفعل. إذا نعم جاء زيد وعمرو راكبين، والأصل الأصل قبل التثنية جاء زيد وعمر راكبا راكبا، هذا الأصل. قلنا تكرار الحال إذا اتحدا لفظا ومعنى وجب التثنية، لفظ الحال إذا اتفقا لفظا ومعنى وجب التثنية. جاء زيد وعمر راكبا راكبا، راكبا هذه حال من زيد، وراكبا الثاني حال من عمرو، لكن لا نقول بهذا، هذا أصل ثلاث. فلما اتفقا لفظا اتحدا لفظا ومعنى وجب التثنية. كذلك في الجمع، إذا قل جاء زيد وعمر وخالد هذا أقل الجمع، راكبا راكبا راكبا هذا الأصل، تعود كل حال لما للأول. فهنا اتحدت في اللفظ والمعنى وجب الجمع، وجب الجمع. إذن ينصب بالياء إذا كانت الحال مثنى أو مجموعة، جمعا تصحيحا، جمعا تصحيحا. والحال والتمييز منصوبان. ذكر بعض النحاة أن الحال قد يدخل عليها حرف الجر الزائد، خاء خاصة الباء، يعني الباء على سبيل الخصوص، لم يجئ مبكرا. قال يصح حينئذ أن يقال لم يجئ بمبكر، أن تدخل الباء على سبيل الخصوص، لم يجئ بمبكر. الباء حرف جر زائد، مبكر اسم مجرور، مبكر حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على آخرها، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، بحركة حرف الجر الزائد. والحال والتمييز منصوبان، قلنا العامل في الحال إما أن يكون فعلا وإما أن يكون وصفا، وهذا الوصف متضمن لمعنى الفعل وحروفه، فإن كان متصرفا فيقبل التأنيث والتثنية والجمع، وإن لم يكن متصرفا فلا يقبل التثنية ولا الجمع ولا التأنيث. وأيضا العامل الثالث ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، ما تضمن معنى الفعل دون حروفه على اختلاف الوضع والمباني، يعني منصوبان على اختلاف، هذا متعلق بمنصوبان على اختلاف الوضع والمباني، هذا اختلفت كلمة الشراح في المراد بهذه الجملة، على اختلاف يعني مع اختلاف الوضع والمباني، حمله الفاكهي في الشرح على ما يراد من الحال. قلنا الحال تأتي لبيان أو للدلالة على بيان الهيئة، هيئة من؟ صاحب الحال، قد يكون فاعلا وحده وقد يكون مفعولا به، وقد تكون الحال صالحة لأحدهما وقد تكون نصا فيهما، وقد تأتي من المضاف إليه بالشروط السابقة، وقد تأتي من المبتدا على رأي سيبويه، على رأي سيبويه، ويمنع الجمهور اتيانها من المبتدا على اختلاف الوضع والمباني، يعني الحال والتمييز يأتيان من مما يبين هيئتهما صفة أو ذات، لأن الحال تبين الذات، الحال تبين هيئة الذات، والتمييز يبين الذات أو النسبة، يبين الذات أو النسبة. التمييز يكشف نفس الذات، عندي عشرون، عشرون ماذا؟ على أي شيء يقع هذا العدد؟ عندي عشرون كتابا، كتابا هذا تمييز، فسر الذات المراد بها عشرون. وفجرنا الأرض ماذا؟ عيون، عيون هذا تمييز، فسر النسبة يعني الإسنادية. فجرنا الأرض، ماذا فجرنا الأرض؟ هل التمييز هنا من فجرنا فقط أو من الأرض فقط؟ لا، منهما التي تسمى النسبة الإيجابية أو السلبية. على اختلاف الوضع والمباني، يعني مهما اختلف وضع ما جيء بالحال منه أو وضع ما جيء بالتمييز منه، لكن المباني هذا يكون خاصا بالحال، لأن الحال هي التي تكون جملة أو شبه جملة، أما الوضع فالمراد به الكلمات المفردة. وأحسن من هذا أن يقال على اختلاف الوضع والمباني أن الوضع المراد به معنى الحال ومعنى التمييز، يعني الوضع الذي وضع الواضع الحال له، وهو لا الحال لما جاء بها للدلالة على بيان الهيئة. إذن وضع الواضع الحال لتكون مفسرة لمن بهم من الهيئات، ووضع الواضع التمييز ليكون مفسرا لمن بهم من الذوات أو النساء. والمباني هذا متعلق باللفظ، إذن الوضع يكون متعلقا بالمعنى والمباني يكون متعلقا باللفظ. لماذا؟ لأن لفظ التمييز مخالف للفظ الحال، لأن الحال لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا بالمشتق، والتمييز لا يكون إلا جامدا ويقل مجيئه مشتقا، كما سبق إنه إذا تعجب يقال لله دره فارس، هذا في مقام المدح والتعجب، يؤتى بالتمييز مشتقا. إذا القول على اختلاف الوضع والمباني، الحال والتمييز منصوبان مع اختلاف الوضع، هذا يتعلق بالمعنى لأن الحال مفسرة لمن بهم من الهيئات وهذا من جهة المعنى، والتمييز مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب وهذا متعلق بالمعنى، والمباني إذن هما مختلفان وضعا ومختلفان بنية وزنة وهيئة، لأن هيئة وزنة ولفظ الحال الاشتقاق كونها مشتقة، وزنة وبنية وهيئة التمييز الجمود، وهذا أحسن. ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة، ثم كلا، ثم هذه للترتيب الذكر، للترتيب الذكر يعني ترتيب المساء، يذكر أولا الحكم ثم ذكر بعد ذلك أنهما فضلة منكرا. ثم كلا النوعين أو تكون ثم بمعنى الواو، يعني يحتمل أنها للترتيب الذكري أو تكون بمعنى الواو. ثم كلا النوعين جاء فضلة، ثم كلا النوعين جاء فضلة، هذا أراد به أن يبين أن الحال والتمييز منصوبان وهما فضلتان، وسبق معنى أن النصب إعراب الفضلات، النصب إعراب الفضلات، والجر أيضا إعراب الفضلات، والرفع إعراب العمل. ثم كلا النوعين يعني كل من نوعي الحال والتمييز جاء فضل، كلا هذا مبتدا لفظه مفرد ومعناه مثنى، كلا مضاف النوعين مضاف إليه جاء، هذا هو الخبر جاء أو جاء، لأن الكلام عن الحال والتمييز أيهما أصح؟ هل نقول ثم كلا النوعين جاء هو يعني أو جاء بالألف؟ نعم بالألف، ولا يصح بالإفراد، نعم يصح الوجهان، الروعية لفظ كلا أفرد الضمير، والروعية معنى كلا ثني الضمير، يعني يجوز الوجهان، فهنا قال جاء ولم يقل جاء مراعاة للفظ كلا، وبعضهم يرى أنه في الإخبار هو الأصح، كلتا الجنتين آتت أكلها، ثم سبق معنا أيضا كلاهما دلت عليه الكتب، دلت عليه ولم يقل عليهما. ثم كلا النوعين جاء وورد، المجيء هنا مراد به الورود، لأن الحال والتمييز لا يوصف بالمجيء، مجيء هذا أمر حسي والمقصود به هنا الورود. ثم كلا النوعين جاء وورد وسمع في كلام العرب فضلة، يعني ليس عمدة في الكلام، وليس المراد بالفضل هنا ما يستغنى عنه، تنبهوا لهذا لأن أكثر النحاة إذا عرف الفضل قال ما يستغنى عنه، وهذا ليس بصحيح، بل الصواب أن يقال الفضلة ما يقع بعد تمام الجملة، والمراد بتمام الجملة المبتدأ مع خبره والفعل مع فاعله أو نائبه، فكل ما وقع بعد جملة تامة من المسند والمسند إليه فهو فضل، سواء توقف فهم الكلام عليه أم لا. وأما قول من أنه ما يستغنى عنه فنقول هذا ضعيف، والذي يؤكد هذا كما في الحال معنا هنا ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذه حال وهي فضلة، هل يصح الاستغناء عنها؟ لا يصح، المعنى يفسد، ولا تمشي في الأرض صار النهي مطلقا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا حذفت فسد المعنى، إذا فضلة ما ليس ركنا في الإسناد، يعني ليس مسندا ولا مسندا إليه، أو إن شئت قل ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يستغنى عنه، ومن الذي يقع أو وصف الجملة بالتمام يقع ويحصل إذا وجد المسند والمسند إليه، والمقصود بهما المبتدأ مع خبره والفعل مع فاعله أو نائبه. إذا ثم كلا النوعين جاء وورد في كلام العربي فضلة، فضلة هذا حال من فاعل جاء، منكرا بعد تمام الجملة، بعد تمام الجملة هذا فيه تأكيد لقوله فضلته، وفيه إشارة إلى أن موضع الحال التأخير، موضع الحال التأخير. لماذا؟ لأنها في المعنى وصف، وحق الوصف أن يتأخر عن موصوفه. أيضا هي في المعنى خبر، وحق الخبر التأخير عن مبتدئه. والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجوز التقديم إذ لضرر. إذن بعد تمام الجملة هذا تأكيد لقوله فضله، وزاد عليه ماذا؟ أشار إلى أن رتبة الحال التأخير. جاء زيد راكبا، راكبا هذا التركيب اللغوي التأخير بعد عامل الحال وصاحبها. لماذا؟ لأنه في المعنى وصف، كأنك قلت جاء زيد راكب، راكب هذا وصف، وحق الصفة أن تتأخر عن موصوفها. كذلك هو في المعنى خبر، وحق الخبر التأخير. جاء فضله منكرا، هذا فيه إشارة إلى أن كل من التمييز والحال الأصل فيهما أنهما نكرتان، الأصل فيهما أنهما نكرتان، فإذا جاء معرفة وجب تأويلهما بنكرة، كما قال ابن مالك: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. والحال إن عرف لفظا، إذن الأصل فيه أنه نكرة، إن عرف لفظا، إذن التعريف كما سبق معنا قد يتعلق باللفظ دون المعنى. إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. إذن الحال يكون نكرة، هذا هو الأصل، وهذا مذهب جمهور البقريين. واستدلوا على ذلك بدليلين أو ثلاث. الأول أن أكثر المسموع من كلام العرب وقوع الحال نكرة، أكثر ما ورد من كلام العرب وقوع الحال نكرة، وسمع قليلا وقوع الحال معرفة، ولكن أمكن تأويل هذا القليل ورده إلى الكثير. وإذا أمكن عند النحاة أن يرد القليل إلى الكثير اشتركا في المعنى، لا يجعل القليل أصلا يقاس عليه. واضح هذا؟ نقول لما اشترط النحاة أو جمهور البصريين كون الحال نكرة، نقول هذا هو الوارد من كلام العرب، والأصل في اللغة الأصل فيها التوقيت، كل ما يجمع نمتثله، هذا هو الأصل. ولكن العلل هذه من باب ترتيب المصطلحات فقط، الأصل التوقيت. فإذا سمع من كلام العرب أو كان أكثر ما ورد من كلام العرب تنكير الحال، نقول الأصل تنكير الحال، سمع قليلا تعريف الحال. ماذا نصنع؟ ننظر هل يمكن رد هذا القليل إلى الكثير؟ قالوا نعم، أن يؤول بنكرة فيتفقا، فيكون الكثير نكرة لفظا ومعنى، ويكون القليل نكرة معنى. وإذا أمكن تأويل القليل لا يجعل أصلا يقاس عليه، هذا أولا. الثاني يقال إن المقصود من الإتيان بالحال هو بيان هيئة صاحبها، فاعل كان أو مفعولا أو غيرهما. والاسم الأصل فيه التنكير، والاسم ضربان فضرب النكر، وسبق معنى تقرير أن الأصل في الأسماء التنكير، والتعريف فرع عن التنكير لأنه نكرة وزيادة، لذلك يحتاج إلى علامة، وما احتاج إلى علامة فرع عما لا يحتاج إلى علامة. كل معرفة فهي مندرجة تحت نكرة ولا عكس، هذا دليل أن الأصل في الأسماء هو التنكير. فإذا أمكن أن يوفى الغرض في بيان الهيئة، هيئة صاحب الحال، بالنكرة وهو الأصل، فلا يزاد عليه ما كان خارجا عن الأصل. لماذا؟ لأنك قد عدلت عن الأصل إلى الفرق دون تعلق غرض للمتكلم به، لأن المعرفة قلنا نكرة وزيادة، وقد حصل بيان الهيئة بالنكرة، إذن هل نأتي بزيادة؟ إذا حصل غرض المتكلم لبيان الهيئة، هيئة الفاعل، إذا قلت جاء زيد راكبا، حصل الغرض، حصل الغرض. الراكب فرع عن راكبة، أليس كذلك؟ فيه زيادة، فيه زيادة في اللفظ وفي المعنى. إذا حصل الغرض بقولك جاء زيد الراكبة لا يعدل عنه إلى الفرع. لماذا؟ لأنك ارتكبت محظورين: الأول الخروج عن الآخر لا لغرضه، لأن الزيادة التي في الراكب على راكبا لم يتعلق بها غرض المتكلم، لم يتعلق بها، أظن ما فهم، لم يتعلق بها غرض المتكلم، هذا أولا. ثانيا الزيادة دون حادث إليها نقول هذه لغو وعبث. إذن احترازا من هذين المحظورين أن يؤتى بزيادة تكون لغوا وعبثا في الكلام وهو مدلول أذى التي للتعريف في الراكب، وماذا؟ فيبقى الحال نكرة، يعني لا نحتاج إلى التعريف. إذا نقول الأصل في الحال التأكيد. لماذا؟ لسببين، لدليلين: أولا الأكثر عن كلام العرب ورود الحال نكرة، ثانيا لئلا نخرج عن الأصل. ما هو الأصل؟ التنكير في الأسماء، ولا نعدل عن الفرع وهو التعريف إلا إذا تعلق للمتكلم غرض بهذا الزائد. وهنا هل تعلق به غرض أم لا؟ لم يتعلق به غرض. إذن الإتيان به في الكلام يكون لغوا وحشوا، فصونا للكلام عن اللغو والحشو نلتزم الأصل. أيضا لو عدلنا عن النكرة إلى المعرفة نقول خرجنا عن الأصل لا لغرض. زد عليه ثالثا أن يقال لئلا يشتبه الحال بالصفة، لئلا يشتبه الحال بالصفة. رأيت زيدا العاقلة، لو قلت رأيت زيدا عاقلا، عاقلا وراء البصرية هنا يكون عاقلا هذا حال من زيد. وإذا قلت رأيت زيدا العاقلة خرج العاقل هذا صفة. إذن فرقا أو لئلا يشتبه الصفة بالحال نكرت الحال، نكرت الحال فلا يعدل عنه إلى التعريف. هذا هو مذهب جمهور البصريين. ما هو؟ أن تكون الحال نكرة. فإذا سمع من كلام العرب ما هو معرفة وجب تأويله بنكرة. جاء الجماء الغفيرة، الجماء هذا حال وهو معرفة بأل محل بأل، نقول هذا يؤول بنكرة. جاءوا جميعا، جاءوا جميعا. اجتهد وحدك، هذا معرف وحدك نكر مضاف إلى الضمير فاكتسبت التعريف، نقول نؤوله بنكرة. اجتهد منفردا، اجتهد منفردا. أرسلها العراك كما قال الشاعر، أرسلها معتركة، أولناها بنكرة. كلمته فاه إلى فيا، فاه إلى فيا، فاه هذا فاه مضاف إلى الضمير فكسبت التعريف، إذن هو معنى. نقول كلمته مشافهة، إذن الأصل في الحال التنكير. فإذا سمع من كلام العرب ما هو معرفة وجب تأويله من جهة المعنى ليوافق القليل الكثير، كما قال ابن مالك: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى فوحدك اجتهد، فوحدك اجتهد وحدك يعني منفردا. هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب بعضهم البغداديون ويونس بن أحمد شيخ سيبويه إلى أنه يجوز إتيان الحال معرفة مطلقا، فيقال جاء زيد الراكبة، جاء زيد الراكبة مطلقا يعني بلا تأويل. الفرق بين مذهب البصريين والبغداديين أنه يعني إذا سمع من كلام العرب ما هو معرفة عند البغداديين أنه حال بلا تأويل، وعند البصريين وجب رده إلى التنكير. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه سمع من كلام العرب تنكير أو تعريف الحق، سمع من كلام العرب تعريف الحق. فإذا سمع من كلام العرب وهم أهل الكلام إذن لا ينبغي أن يمنع القياس على ما سمع، هذا أولا. ثانيا قالوا الحال كالخبر، الحال في المعنى كما سبق الخبر، والخبر يأتي نكرة ويأتي معرفة. زيد القائم، زيد القائم، فكما جاز في الأصل وهو الخبر يجوز في الفرع وهو الحال. مذهب الكوفيين التفصيل، قالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط جاز تعريفها وإلا فلا. تضمنت معنى الشرط يعني يصح أن يؤتى بلفظ أو أداة شرطية في موضع الحال. زيد الراكبة أحسن منه الماشية، فضل الشيء على نفسه باعتبارين، من الراكب ومن الماشي، هو زيد، حالان لموصوف واحد. زيد الراكبة أحسن منه الماشية، هذا عند الكوفيين جعل تعريفهم. زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى، وإن لم تقدر بالحال فلا يجوز تعريفها. زيد جاء زيد الراكب لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يقال جاء زيد الراكب. ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة. إذن اتفق الحال والتمييز بكونهما منصوبين فضلتين منكرين تزاد عليهما اسمين رابعا وخامسا رافعين للإبهام. يشترك التمييز والحال في خمسة أمور: كونهما اسمين، الحال يكون اسما، فإذا وقع جملة أو شبه جملة وجب رده إلى الاسم. التمييز كذلك لا يكون إلا اسما ولا يقع جملة ولا شبه جملة. كونهما اسمين منصوبين فضلتين منكرين رافعين للإبهام، وإن اختلفا في جهة الرفع. لماذا؟ كيف نقول اجتمعا في رفع الإبهام ثم نقول اختلفا؟ نعم، نوع الإبهام، كل منهما رافع للإبهام، اشتركا في هذا الجنس، كل منهما رافع للإبهام، اشتركا في الجنس. إبهام من؟ إبهام ماذا؟ الحال الهيئة، والتمييز الذات والنسبة. إذن اتفقا في رفع الإبهام، كل منهما يرفع إبهام، ولكن اختلفا في جهة الرفع. لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، لا، هذه حرف استدراك، والاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، كما سبق معنا مرارا، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، لأنه إذا علم أن الحال والتمييز اشتركا فيما ذكر قد يتوهم المتوهم أنهما يشتركان أيضا في الاشتقاق وفي الوقوع في جوابتين، ولكن ذكر الناظم هذا الاستدراك ليبين من فردت به الحال عن التمييز. يعني يقول لك اشتركا في كونهما منصوبين فضلتين منكرين، لكن ليس معنى هذا الاشتراك في هذه ثلاثة الأمور أن يشتركا فيما سيأتي، بل انفردت الحال بأمرين. لكن إذا نظرت وتأملت وفكرت، والنظر هو الفكر، ما هو النظر؟ هو الفكر، يقولون النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. ثم لكن إذا نظرت وفكرت وتأملت في اسم الحال في الاسم الواقع حالا وجدته ورأيته قد اشتق من الأفعال، يعني وجدته، وجد هذه تتعدى إلى، وإن وجدنا أكثره لفاسقين، هذه قلنا وجد تتعدى إلى مفعولين، وجدته اشتق من الأفعال، وجدته، وجدت هذا فعل فعل والها مفعول أول، أين الثاني؟ قد اشتق، وجدته مشتقا، وجدته مشتقا، والمراد بالمشتق هنا الذي ذكر في الحد الوصف، وقلنا الوصف هنا ما دل على معنى وحد، ما دل على معنى وذاته، أو ما دل على معنى وصاحبه، أو ما دل على معنى معين وذات مبهمة، وهذا محصور في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم التفضيل. إذن الحال لا يكون إلا مشتقا من الأفعال إن كان المراد الأفعال المعنوية فلا إشكال، الأفعال الفعل المعنوي هو المصدر، كل مصدر قيام أكل شرب هذه أفعال معنوية، فإذا قيل وجدته اشتق من الأفعال يعني من المصادر، وسميت أفعالا معنوية لأنها معنى اسم للحدث، وجمعها هنا باعتبار تعدد أحادها أكل وشرب ولو هذه متعددة، أو يكون من الأفعال الاصطلاحية، فهنا يجب أن نقدر مضافا محذوفا وجدته اشتق من مصدر الأفعال، إذا كانت الأفعال الاصطلاحية الفعل الماضي وما اشتق منه نقول لا بد من التقدير وجدته اشتق من الأفعال يعني من مصدر الأفعال، لأن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، الأصل في الاشتقاق هو المصدر، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل بمثله أو فعل نوص في النصف، وكونه أصلا لهذين انتقب يعني اختيرا، إذن يشترط في الحال أن تكون وصفا، لماذا؟ لأنها في المعنى صفة، وحق الصفة الاشتقاق، الحال يشبه النعت، والنعت يشترط فيها أن يكون مشتقا، ونعت بمشتق فصعب وذلك وشبهه كذا وذي والمنتسب، يعني إما أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، إذن الحال يشترط فيها أو مما تنفرد الحال به عن التمييز أنها مشتقة، والمراد بالاشتقاق هنا الخمسة الأمور المذكورة وهي ما يعبر عنها بالنحاة الوصف، قلنا ولو تقديرا فيما سبق لإدخال الجملة الاسمية أو الفعلية ماضوية كانت أو مضارعية أو الجامد المؤول، الجامد المؤول، إذن الأصل في الحال أن تكون مشتقة، جاء زيد راكبا، راكبا هذا وصف يدل على ذات متصفة بمعنى، وهذا المعنى هو الركوب، هل تأتي الحال جامدة؟ نقول نعم تأتي الحال جامدة، ولكن يجب تأويلها بمشتق، بمشتق، وهناك مواضع عددها النحاة يكثر مجيء الحال فيها جامدة، ولكن ينبغي تأويلها بالمشتق، كما قال ابن مالك ويكثر الجمود في فعل وفي مضي تأول بلا تكلف، الموضع الأول إذا دلت الحال على فعل، إذا دلت الحال على فعل نقول هذه الحال جامدة، بعته مدا بدرهم، بعته هذا فعل فاعل ومفعول مدا، مدا هذا منصوب على الحال، هل هو جامد أو مشتق؟ نقول جامد، لما؟ لأنه لا يدل على ذات ومعنى، هو يدل على ذات لكن لا يدل على معنى، هل يدل على معنى؟ لا يدل على معنى، وشرط الحال أن تكون مشتقة، وهنا أمكن تأويلها بالمشتق، فنقول بعته مسعرا كل مد بدرهم، كل مد بدرهم، إن كان الحال من الفاعل تقول مسعرا اسم الفاعل كل مد بدرهم، وإن كان الحال من المفعول تقول مسعرا اسم المفعول كل مد بدرهم، بعته مدا بدرهم، مدا هذا حال، بدرهم جار مجرور متعلق بمحذوف صفة للحال، هنا التأويل يؤخذ من الموصوف وصفته، لكن عند الإعراب نقول مدا حال وبدرهم جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لهذه الحال، إذن تقع الحال أو يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على فعل، مثاله بعته مدا بدرهم، مدا هذا حال وهي جامدة ومؤولة بالمشتق، تقديره بعته مسعرا كل مد، نعم كيف تميز؟ ماذا بين؟ بين الذات، هنا هيئة للبيت، بعته مدا، إذن هذه حال وهي جامدة ومؤولة بالمشتق، مدا بدرهم على النص يجوز به الرفع على وجه آخر، لكن المراد به هنا الشاهد إذا نصب. الموضع الثاني أن تدل الحال على مفاعل، على مفاعل، أن يكون الحال، أن يكون الوصف أو الهيئة التي بينتها الحال مشتركة بين اثنين، بعته يدا بيده على وجه النقص، بعته يدا بيده، بعته كما سبق فعل فاعل ومفعول به، يدا حال وهي جامدة، ونقول هي مؤولة بالمشتق بيد، هذا جار مجرور متعلق محذوف صفة للحال. تأويل الحال يؤخذ من التركيب الصفة والموصوف، تقديره بعته منادزة أو مقابضة، إذا أول بالمشتق. الموضع الثالث أن تدل الحال على تشبيه، جاء زيد أسد، فر زيد أسدا، أسدا هذه حال وهي جامدة ولكنها في معنى المشتق، جاء زيد مشبها الأسد، لأن دلت على تشبيه، جاء زيد مشبها الأسد، هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع أن تدل الحال على تركيب، ادخلوا الدار رجلا رجلا، ادخلوا الدار رجلا رجلا، رجلا الأولى حال، رجلا الثانية اختلف النحاة فيها، منهم من يرى وهذا هو أحسن أنها معطوفة على الحال بحذف العاطف، وهذا الحرف يجب أن يكون دالا على الترتيب، يعني الفاء أو ثم، ادخلوا الدار رجلا فرجلا، والمعطوف على المنصوب منصوب، رجلا هذا حال وهو جامد، ونأخذ التأويل من الترتيب من الكلمتين، ادخلوا الدار متركبين، هذا وصف مشتق، هذه أربعة مواضع. الموضع الخامس أن يكون الحال أو أن تقع الحال مصدرا، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيدون طلع، لأن المصادر جامدة أو مشتقة، جامدة، المصادر كلها أسماء أجناس جامدة، كما سبق في كلام الناظم في المفعول المطلق، ومنه قد جاء الأمير رفض، ومنه قد جاء الأمير رفض، جاء الأمير رفض، جاء فعل ماضي الأمير فاعل رفضا هذا مصدر، وهذا مختلف عند النحاة، وجمهور النحاة تبعا لسيبويه أنه مؤول بمشتق حال من الفاعل، يعني جاء الأمير رافضا، وقيل على حذف مضاف جاء الأمير ذا رفض، هذا هو مذهب الجمهور أن رفضا حال من الفاعل، ويرى بعضهم أنه منصوب على المصدرية، واختلفوا في عامله، قيل جاء الأمير يرفض رفضا، يعني رفضا هذا منصوب بعامل محذوف وجوبا من لفظ المصدر المذكور، يرفض رفضا، يرفض المحذوف هو الحال وليس رفضا، وقيل يضمن العامل المذكور معنى، يعني معنى فعل من لفظ المذكور، جاء الأمير ركض، يعني ركض، نؤول جاء بفعل فيه حروف المصدر، جاء الأمير ركضا، يعني ركض الأمير ركضا، وعلى القولين الأخيرين يكون إعرابه ما هو كتحة مفعول مطلق، قول الجمهور أنه مؤول بمشتق على أنه حال، وبعضهم يرى أنه على حذف مضاف ذا رفض فيكون حالا، أما إذا قلنا المصدر باق على ما هو عليه جامدا وقدرنا له عاملا محذوفا ما صار حالا، صار مفعولا مطلقا، والعامل المحذوف هو الحال، جاء الأمير يرفض رفضا، يرفض الجمل بعد المعارف أحوال، إذن رفضا ليس هو الحال وإنما العامل فيه هو الحال، وإن جعلنا الفعل المذكور مضمنا معنى فعل من حروف المصدر المذكور قلنا هذا مفعول مطلق فقط، مفعول مطلق فقط. هذه كم موضع؟ خمس. إن جاء واحد منها أو ذكر واحد منها موضع الحال نقول هذا جامد مؤول بالمشتق، جامد مؤول بالمشتق، لكن إذا نظرت وتأملت في اسم الحال يعني في الاسم الواقع حالا وجدته ورأيته قد اشتق وأخذ من الأفعال يعني من مصدر الأفعال. هذا هو الفرق الأول بين الحال والتمييز. يذكر في هذا الموضع النحاة أن تكون مشتقا منتقلا، يشترطون في الحال أن تكون منتقلا، وسبق في بيان اشتقاق لفظ الحال أنه اشتق من أمس، قلنا من حوال، هذا في بيان الألف مقلبة عواه، قلنا مشتق من التحول وهو التنقل. لذلك أخذ النحاة من هذا أن الأصل في الحال أن تكون منتقلة. إذن الحال قد تكون منتقلة وقد تكون غير منتقلة. ما المراد بالانتقال؟ ألا تكون الحال ملازمة للمتصف بها، يعني وصف منتقل. جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال وهو وصف منتقل، يعني لا يلازم زيد. زيد قد يكون راكبا وقد يكون ماشيا. إذا انفك الوقف عن موصوفه وكان حالا مشتقا نقول هذا وصف منتقل، وصف منتقل يعني يدول ويبدل ويدول ويتغير ويأتي في موضعه وصف آخر. جاء زيد راكبا، هذا مشتق من الركوب. هل كلما جاء زيد يكون راكبا؟ لا، قد يكون ماشيا. إذا انفك الوصف عن زيد، نقول راكبا هذا وصف منتقل، وضابطه ألا يكون الوصف ملازما للمتصف به أو بها يعني في الحال. قد تكون غير منتقلة وهذا قليل، قد تكون غير منتقلة وهي الوصف اللازم يعني لا ينفك عن صاحبه، وهذه حصرها النحاة في مسألتين قياسية ومسألة سماعية. القياسي قالوا إذا كان عامل الحال يدل أو يشعر بتجدد صاحبه، وخلق الإنسان ضعيف، خلق هذا فعل مغير الصيغة، الإنسان نائب فاعل، ضعيفا حال من نائب الفاعل. إذن هل تجدون فيما سبق أن الحال تأتي من نائب الفاعل؟ هل هو وصف منتقل أو لازم؟ وصف لازم، هذا على خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الأصل في الحال أن تكون منتقلة، يعني يكون في وقت ضعيف وفي وقت غير ضعيف، وهذا مخالف لما هو في الواقع. ما الذي سوغ مجيء الحال وصفا لازما؟ كون العامل خلق يدل على تجدد صاحبه، يعني له أفراد يوجدون شيئا فشيئا. هل كل إنسان خلق في وقت واحد وعدم في وقت واحد، أو يوجد منه شيء فيعدم ثم يوجد شيء فيعدم؟ السهل، لأن مراد الجنس هنا، وخلق الإنسان ضعيف، يعني كل فرد فرد ضعيف، يصدق الحكم على كل فرد فرد. هل أفراد الإنسان خلقوا دفعة واحدة؟ لا، وجدوا شيئا فشيئا. المراد الإنسان الأفراد، وجدوا شيئا فشيئا. إذن هذا العامل الذي هو الخلق دل على تجدد صاحب الحال، وأن له أفراد يوجدون شيئا فشيئا. خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، هذا وصف لازم أو منتقل؟ ما تكون في الصباح يديها أطول من رجليها وفي المساء العكس؟ لا، هذا الوصف لازم لا ينفك عنها في حال من الأحوال. خلق الله الزرافة، الزرافة هذه أفراد يقال فيها ما قيل فيه وخلق الإنسان ضعيف. الموضع الثاني أن تكون الحال مؤكدة بأنواعها الثلاثة السابقة، مؤكدة لعاملها، مؤكدة لصاحبها، مؤكدة لمضمون جملة قبلها. في هذين الموضعين تكون الحال منتقلة أو غير منتقلة؟ غير منتقلة، يعني وصفا لازم. الموضع الثالث سماعي، تحفظ ألفاظ ولا يقاس عليها، كما في قولهم دعوت الله سميعا. سميعا هذا حال من لفظ الجلال، وصف لازم أو منتقل؟ وصف لازم. هل له ضابط؟ ليس له ضابط، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كتابا مفصلا. مفصلا هذا حاله غير منتقل، لأنه وصف لازم، لا يكون في وقت مفصلا وفي غير وقت غير وفضل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما حال قائما هذه حال لازمة أو منتقلة؟ نقول لا، لأن أوصاف الله دائما إذا جاءت أحوال نقول هذه أوصاف لازمة. إذن الحال تكون مشتقة وتكون منتقلة، وهذا هو الغالب فيهما. ولذلك ابن مالك قال وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا، يعني ليس واجبا. كلما وجدت الحال وجد الانتقاء، وكلما وجدت الحال وجد الانتقاء. بل قد تكون الحال في مواضع مسموعة، قد يقاس على بعضها وقد لا يقاس على بعضها، تكون جامدة، وقد تكون في مواضع غير منتقلة، قد يقاس على بعضها وقد لا يقاس على بعضها الآخر. ثم يرى ويعلم عند اعتبار من عقل، عند تأمل من عقل، من عقل هذه؟ عند اعتبار، اعتبار مضاف إليه، من هذه؟ اعتبار مضاف ومن مضاف إليه، من عقل اسم موصول، عقل هذه صلة الموصول، والموصول مع صلته في قوة المشتق، هذه قاعدة بيانية. الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني يصح أن يؤتى باسم مشتق، اسم فاعل أو اسم مفعول في موضع الجملة. هنا تقول ثم يرى عند اعتبار العاقل، عند اعتبار من عقل في قوة قولك، عند اعتبار من عقل. ولماذا يعدل هذا إلى ذاك؟ هذا موضعه في علم البيان. جواب كيف، يعني مما يفترق به الحال عن التمييز، أنه يصح وقوعه في جواب سؤال مقدر. بماذا؟ بكيف، كيف جاء زيد راكبا، كيف سافر عمرو راكبا، نقول هذه راكبا يصح أن تقع في جواب كيف. لماذا؟ لأن الأصل في كيف أنها موضوعة للسؤال عن الأحوال والهيئات، وهذا هو شأن الحال. ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب إيش أعرف جواب؟ مفعول ثاني وقيل حال. لماذا مفعول ثاني؟ يرى إذا كانت علمية يرى هو الفاعل، يرى نائب الفاعل هو المفعول الأول، جوابه هذا مفعول ثاني. وإذا كانت راء البصرية صارت جواب هذه الحال. ثم يرى الحال عند اعتبار من عقل حالة كونه جواب كيف التي يسأل بها عن الأحوال في سؤال من سأل عن هيئة الذات مثلا كزيد، كيف جاء زيد؟ فتقول راكبا. مثاله جاء الأمير راكبا وقام قس في عكاظة خاصة، مثاله يعني مثال الحال الذي توفرت فيه الشروط السابقة. والمثال كما سبق ما هو؟ عندنا مثال وشاهد، هذا المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة. الشاهد هل يشترط فيه الثبوت النقل الصحيح؟ نعم. إذن لا يحتج إلا بالكتاب والسنة وكلام العرب الفصحاء. المثال لا يشترط فيه، تأتي مثال من عندك كما يقول جاء الأمير راكب، هذا ما سمع عن لغة العرب. مثاله أي مثال الحال المتوفق فيه الشروط السابقة قولك جاء الأمير راكبا، راكبا هذا منصوب وهو فضلة ومنسق، وجاء بعد تمام الجملة، ثم هو مشتق اسم فاعل، ويرى في جواب كيف، كيف جاء الأمير تقول راكب. وقام قس بن ساعدة في عقاظ، يعني في سوق عقاظ خاطبا، خاطبا هذا حال، وصاحب الحال قس وهو الفاعل، خاطبا هذا منصوب وفضلة ومنكر، وجاء بعد تمام الجملة قام قس في عقاظة، وأيضا يرى في جواب كيف، كيف قام قسم في عقاب، قام خاف، قام خاف، هذا ما يتعلق بالحال. سبق معنا بالأمس أن الحال قد تتعدى وقد يكون صاحبها مفردا وقد يكون متعدى. تقول جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد راكبا ضاحكا، راكبا ضاحكا، هذا حالان من زيد، هذا تسمى حال متعددة. وقد يكون الحال متعددا وصاحب الحال متعددا أيضا، جاء زيد وخالد ضاحكا راكبا. الحالة الأولى مثال الأول، جاء زيد ضاحكا راكبا أو راكبا ضاحكا، هذا لك أن تعتبر هذه الحال مترادفة أو متداخلة. الحال قد تكون مترادفة وقد تكون متداخلة. مترادفة يعني متتابعة، كل حال مستقلة في الدلالة بذاتها عن الحال الأخرى، لا ارتباط للحال الثانية بالأولى. جاء زيد راكبا ضاحكا، راكبا حال، أين صاحبها؟ زيد. ضاحكا حال، أين صاحبها؟ زيد نفسه. هذه تسمى الحال مترادفة يعني متتابعة، لا ارتباط للحال الثانية بالحال الأولى. وقد تكون هذا المثال نفسه للحال متداخلة، وذلك إذا جعلت صاحب الحال متعددا في نفس المثال، جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال من زيد وهو اسم فاعل ومتضمن أو رافع لضمير مستتر هو فاعل، فتجعل راكبا حالا من زيد وتجعل ضاحكا حالا من الضمير المستتر في الحال الأولى والعامل في الحالة الأولى، هذه تسمى الحال متداخلة. لماذا؟ لأن صاحب الحال هل هو متعدد أو متحد؟ جاء زيد راكبا ضاحكا، راكبا صاحب الحال زيد، ضاحكا صاحب الحال الضمير المستتر في الحال الأولى لأنه اسم فاعل، اكتبها عندي، ضاحكا حال من الضمير المستتر في الحال الأولى لأنه اسم فاعل وهو رافع لضمير مستتر. هنا اتفق أو اتحد صاحب الحال، لم يتحد في الحقيقة، لم يتحد لأن الحال الأولى جاءت أو مبينة لهيئة فاعل جاء، والعامل في الحال الأولى هو جاء وصاحبها زيد، والحالة الثانية العامل فيها هو الحال الأولى راكبا وصاحبها الذي جاء لبيان هيئته هو فاعل راكب، إذن هل اتحد صاحبهما؟ لم يتحد، هذا يسمى الحال متداخل وهو أولى عندهم من الترادف، يعني جعل الحالين مترادفة أو متداخلة أولى من الترادف، لأن بعضهم أنكر الترادف، أنكر الترادف. لقيت هندا صاعدا نازلة، لقيت هندا صاعدا منحدرة، صاعدا هذا حال من التاء، منحدرة حال من المفعول به، إذن عندنا حالان لصاحبين ويمكن تمييز كل منهما لصاحبه، يعني الحالة الأولى صاعدا مذكر للتاء في لقيت، هندا هذا مؤنث، منحدرة هذا حال منه، إذن لا إشكال فيه، إذا علم مرجع كل حال لصاحبه لا إشكال، لكن لو قلت لقيت زيدا صاعدا منحدرا، لقيت زيدا صاعدا منحدرا، هنا اختلف النحاة، بعضهم يرى أن الحالة الأولى للاسم الأول والحالة الثانية للاسم الثاني، ولكن عند كثير من المتأخرين العكس، أن تجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين، لقيت زيدا لقيت الثاني الأول، زيدا الثاني، صاعدا لزيد، منحدرا للأول، يعني تجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين. هذا واضح؟ نعم. ومنه من ذا في الفناء قاعدة وبعته بدرهم فصاعد. هذا إشارة إلى المبحث الثالث وهو عامل الحال. وقلنا هناك كم مبحث في الحال؟ ثلاثة مباحث. الأول الحال، الأحكام المتعلقة بالحال تعريفها وأحكامها. الثاني بصاحب الحال. الثالث بعامل الحال. بقي علينا صاحب الحال وعامل الحال. أما ما يتعلق بالحال فأكثر ما ذكر يكفي، إلا في مسألة واحدة وهي هل يصح أن تتوسط الحال بين العامل وصاحبها أم لا؟ هل يصح أن يقال جاء راكبا زيد؟ نقول صاحب الحال إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وجره إما أن يكون بحرف أو بمضاف. إن كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا فإجماع بين النحاة جواز توسط الحال بين العامل وصاحبه. جاء زيد راكبا، زيد صاحب الحال وهو مرفوع، إذن يصح أن يقال جاء راكبا زيد. رأيت زيدا راكبا، ضربت اللص مكتوفا. لص مكتوفا، مكتوفا هذا صاحبها اللص منصوبة، إذن يجوز أن يقال ضربت مكتوفا اللص. لماذا جاز ذلك؟ لأن صاحب الحال مرفوع أو منصوب في المثالين السابقين. أما إن كان مجرورا فقلنا إما أن يجر بحرف أو بمضاف. إن جر بمضاف فاتفاق بين النحاة، حكي الاتفاق أنه لا يجوز التوسط. إن جر بحرف جر إما أن يكون مجرورا بحرف جر زائد فاتفاق أنه يتوسط. لو قيل ما من أحد راكب، ما من أحد راكب، من أحد أحد هذا شعرابه خبر بدعة، ما من أحد، ما من أحد، ما جاء من أحد، أنا هذا المثال الذي تبهني، ما جاء من أحد راكب، فاعل مرفوع ورفعه منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هل يصح أن يقال ما جاء راكبا من أحد؟ باتفاق يجوز. لماذا؟ لأن حرف الجر هنا زائد. أما إن كان حرف الجر أصلي فمذهبان للنحاة، الجمهور على المن وأجازه بعضهم كابن مالك وابن كيسان وابن برهان. ما مررت أو مررت بزيد راكب، مررت بزيد راكب، مررت بهند جالس، هذا أوضح. مررت فعل فاعل، بهند، هند هذا مجرور بالباء، والباء هذا حرف جر أصلي، جالسة هذا حال من الاسم المجرور. جمهور النحاة على أنه لا يجوز أن يتوسط الحال بين العامل وصاحبه، فلا يصح أن يقال عنده مررت جالسة بهند، مررت جالسة بهند. وهذا أشار إليه ابن مالك رحمه الله، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. وسبق حال ما بحرف جر، ما بحرف قصص الحال المجرورة بحرف جر، إذن المرفوعة أو المنصوبة الذي صاحبها مرفوع أو منصوب، هذا من مفهوم البيت أنه يجوز التوسط. أما إذا جر قال قد أبوا، يعني جماهير النحاة، ولا أمنعه فقد ورد. لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. لئن كان برد الماء صديانا هيمان صاديا، هيمان صاديا، هيمان هذا حال والعامل كان، وصاحب الحال إلي أبياء الثانية إلي يا المتكلم، إلى هنا يا آه، الألف مقلبة يا وأدغمت في يا المتكلم، أدغمت في يا المتكلم. إذا جاز أو سمع من كلام العرب ماذا؟ توسط الحال بين صاحبها المجرور بحرف جر والعام. لئن كان برد الماء هيمانة قاضية هكذا عندك. ذكروا لئن كان برد الماء هيمانة قاضية هكذا هيمانة قاضية إلي هذا شاهد هيمانة هذا الحال الأولى إلي هو صاحب الحال وتبقى حال الماء بحرف جر قد أبولا أمنعه فقد ورد. أما تقدم الحال على العامل هذا لابد من معرفة حقيقة العامل وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. يبقى تأخير الحال قد يجب تأخير الحال وقد يجب تقدم الحال. تقدم الحال في موضع واحد وهو إذا كان لها حق الصدارة كيف جاء زيد كيف جاء زيد جاء فعل زيد فاعل كيف نقول اسم استفهام مبني على فتح محل نصب حال الأصل جاء زيد كيف لما وجب تقديمها لأنها اسم استفهام واسم الاستفهام له حق الصدارة. قد يجب تأخيرها إذا كانت محصورة ما جاء زيد إلا راكبا ما جاء زيد إلا راكبا هنا حصر صاحب الحال في الحال. وقد تتوسط وجوبا إذا كان العكس في الحصر ما جاء إلا راكبا زيد ما جاء إلا ما جاء راكبا إلا زيد هذا واجب التوسط واجب التوسط. وسيأتي بقية الأحكام إن شاء الله صاحب الحال وعامل الحال. ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.